الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم الم لله الأمر من قبل ومن بعد غلبت لله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون Oh! ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ما خلق الله السماء إلا بالحق وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأتاه الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاء فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم يعيده ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي ويخرج الميت من الحي يخرج الميت